إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة السلام وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم من محدثات الأمور. فما بعد، طيب، كنا انتهينا تكلمنا على جمع القرآن في عهد أبي بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت. تكلمنا في الدرس الماضي على جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وتوقفنا على أثر لعلي بن أبي طالب قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر. هذا قول علي، هو أول من جمع كتاب الله. هذا الأثر، أردت أن نخرج هذا الأثر، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه صفحة 128 آخر الصفحة، وهذا الجمع الذي هو يسمى بالجمع الثاني قبلها. صفحة 92 546 حديث 546 حديث 546 وابن سعد في الطبقات، عليكم السلام عليكم. وابن سعد في الطبقات وابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 193، وهو موقوف، وهو حديث موقوف. وهو أثر موقوف على علي، وإسناده حسن. طيب، قبل ما ندخل في جمع القرآن في عهد عثمان، قيل أن علي جمع القرآن في مصحف سنتكلم عليه. قيل أن علي جمع القرآن في مصحفه، فقد أخرج أبو بكر إذا تكتبوا ما عنديش مشكلة. فقد أخرج أبو بكر بن أبي داود في المصاحف، في كتابه المصاحف، أخرج أبو بكر ابن أبي داود في المصاحف، أي كتاب المصاحف، المصاحف هكتبوا باختصار المصاحف، اقصدوا به كتاب المصاحف، عن ابن فضيل عن ابن فضيل عن أشعث عن ابن فضيل عن أشعث أقسم علي أنه لا يرتدي برداء أو برداء لا يرتدي برداء إلا لجمعة لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل رضي الله عنه أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام وقال له أكرهت إمارتي يا أبا الحسن أبو بكر يقول لعلي أكرهت إمارتي يا أبا الحسن قال لا والله إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة أرتدي برداء إلا لجمعة فبايعه ثم رجع الدرس في علوم القرآن وليس في فضائل أبي بكر بارك الله فيكم الدرس في علوم القرآن جمع القرآن على عهد أبي بكر واليوم جمع القرآن قبل أن ندخل في الدرس جمع القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه هذا الأثر ضعيف فيه علتان الأولى رقم واحد العلة الأولى أشعث بن سوار الكندي هذا ضعيف كما في التقريب لابن حجر هذه العلة الأولى أن فيه راو ضعيف هو أشعث بن سوار الكندي العلة الثانية الانقطاع فإن ابن سيرين لم يدرك الصديق ولا علي رضي الله عنهما فإن ابن سيرين لم يدرك الصديق ولا علي رضي الله عنهما قال أبو بكر بن أبي داود عقب تخريجه للحديث لم يذكر المصحف أحد أي من الرواة بين قوسين هذه كلمة من الرواة مني أحد أي من الرواة أحد بين قوسين من الرواة، إلا أشعث بن قيس وهو لين الحديث، وهو لين الحديث يعني لين الحديث بمعنى غير قوي الحديث. بمعنى هو قول المصنف ابن أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، بمعنى أنه أضاف فيه زيادة شادة لأنه خالف جميع الرواة. كيف؟ في التخريج؟ لا ليس خاص به. إيه ليس بخص. نعم. قال وإنما رووا، يعني الرواة رووا بلفظ، يعني رووا الأثر بلفظ، حتى أجمع القرآن. أي علي بن أبي طالب قال لا أرتدي برداء حتى أجمع القرآن، ولم يقل في مصحف، أو لم يقل حتى أجمع المصحف، إنما قال حتى أجمع القرآن. أشعث بن قيس حتى أجمع القرآن، يعني والمقصود أتم حفظه. فهذا المعنى، بمعنى أن علي قال لا أرتدي برداء إلا ليوم جمعة حتى أتم حفظ القرآن، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن جمع القرآن، يقال للذي يحفظ القرآن جمع القرآن، من حفظ القرآن قال يقال له جمع القرآن عن ظهر قلب، جمع القرآن أي عن ظهر قلب. ومن هنا يقال إن علي بن أبي طالب لم يجمع القرآن في مصحف، وإن كان من كتاب الوحي، إلا أنه لم يجمع القرآن كما جمعه أبو بكر، ولا كما سيأتي في جمعه في جمع عثمان رضي الله عنه. إذن انتهينا من هذا القول الأول الذي يتعلق به كثير من الشيعة الروافض، وبعض أيضا القراء، وهذا الأثر لا يصح الاستشهاد به، وإن صح على فرض صحته فيحمل على أن علي بن أبي طالب المقصود من قوله أجمع أي أحفظ القرآن وأتمه، وليس أجمع القرآن في مصحف. أيضا قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف، قيل أيضا أن عمر، ذكر أيضا أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف، ذكر أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف بسنده عن يزيد قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن أي البصري أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل عن آية من كتاب الله، أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل له كانت مع فلان، هذه الآية كانت مع فلان، يعني أن فلان هو الذي يحفظها، كانت معه فقتل يوم اليمامة، وفلان هذا قتل يوم اليمامة أي في معركة اليمامة. فقال عمر إن لله وأمر بالقرآن فجمع، أمر بالقرآن فجمع، وكان أول من جمعه في المصحف. هذا قول من الحسن البصري، وهذا الحديث، هذا الأثر، أثر الحسن البصري الذي يقول فيه أن عمر جمع القرآن، أول من جمع القرآن في المصحف، هذا إسناده ضعيف ومتنه منكر، فقد تفرد به المصنف ابن أبي داود تفرد به، لم يخرجه غيره. وقال ابن كثير في هذا الأثر، الذي ينسب للحسن، أنه قال أن أول من جمع المصحف عمر، قال ابن كثير وهذا منقطع، هذا منقطع، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر رضي الله عنه. ومعناه والصحيح أنه ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه. أما عمر أشار بجمع القرآن، وهو نعم أول من أشار بجمع القرآن عنه، وعلى هذا يمكن أن يحمل هذا الأثر. أما من حيث السند فهو ضعيف، لا يصح، ضعيف لأنه منقطع. وأيضا قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء التاسع صفحة 13 وهذا منقطع، فإن كان محفوظا، إن كان محفوظا عن الحسن حمل على أن المراد بقوله، حمل على أن المراد بقوله فكان أول من جمعه، أي أشار بجمعه، هو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن الكريم في فضالة، فقد دلس فيه ولم يصرح بالتحديد. هذا في سنده. أما في متنه، أما في المتن فقلنا فيه نكارة، فيه نكارة، فهو مناقض لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو يقول في الأثر هنا، الأثر يقول أن عمر سأل عن آية فقيل له إن في السطور، وهذا أيضا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة، وذكر لنا منهم الأربعة كما مر معنا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن عن أربعة، وهؤلاء الأربعة لم يقتلوا في معركة اليمامة، فكانت الآية موجودة، كانت الآية موجودة، فكيف يقال أنه ذهب بالآية إلى غير رجعة؟ فالآية موجودة عند هؤلاء الأربعة وهم لم يقتلوا في معركة اليمامة، منهم أبي بن كعب، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم أنس بن مالك، وعمه أحد أعمامه سهيل. إذن فالآية موجودة ولم يقتل أحد من هؤلاء الأربعة، أو من الحفاظ غيرهم ممن لم يقتل في اليمامة، ولذلك هذا الأثر في سند، هذا الأثر منكر السند، ولا يعتمد عليه على أن عمر هو الذي جمع القرآن، وإنما هو الذي أشار بجمع القرآن، وهذا واقع وصحيح ثابت عنه رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. نأتي الآن إلى جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم، جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم رضي الله عنه، واتفاق الصحابة على ذلك، يمكن تضيفوا في العنوان واتفاق الصحابة أو اتفاق الناس على ذلك، واتفاق الناس على ذلك. وذكر أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف عن يحيى بن كثير قال حدثنا، قبل أن ندخل في صلب الموضوع أيضا في فضل فعل عثمان وجمعه للقرآن، في فضل فعل عثمان هذا وجمعه للقرآن، قال يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي، ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم، قال سمعت غنيمة بن قيس، غنيمة بن قيس المازني قال لو لم يكتب عثمان المصحف لا طفق الناس يقرؤون الشعر، لو لم يكتب عثمان المصحف لا طفق الناس يقرؤون الشعر، لأنهم اختلفوا في القراءات فيه، وأيضا أن المعلمين الذين كانوا يعلمون الصبيان كانوا يعلمون على وجوه مختلفة، فكان الصبيان أو الغلمان يخرجون يتبارون أو يختلفون في القرآن الكريم حتى كفر بعضهم بعضا. فلو لم يجمع عثمان لم يكتب عثمان المصحف لكان الناس يقرؤون الشعر، ولكان تصيب الأمة مصيبة كبيرة في الاقتتال على اختلاف وجوه القراءات. وهذا الأثر أخرجه المزي في التهذيب، في تهذيب الكمال، أخرجه المزي في تهذيب الكمال الجزء الثالث والعشرين، الجزء الثالث والعشرين صفحة 123، وابن كثير في الجزء الأول في تفسيره صفحة 177، وإسناده حسن، وإسناده حسن. فإن ثابت بن عمارة، ثابت بن عمارة الحنفي هذا صدوق، فيه صدوق كما في التقريب لابن حجر، وباقي رجاله ثقات، ويؤكد ويشهد له ما أخرجه أيضا أبو بكر بن أبي ثابت، ما أخرجه من بسنده إلى أبي مجلس وهو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، قال إن عثمان قال لولا أن عثمان كتب القرآن لا ألفيت الناس يقرؤون الشعر، لا ألفيت الناس يقرؤون الشعر. وهذا إسناده صحيح، وهو ذكره ابن كثير في تفسيره. إذن فعثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه لولا أنه جمع القرآن لا حصلت مصيبة كبيرة، وأصبح الناس يخلطون بين الشعر والقرآن عن ولا يميزون بين القرآن والشعر. وذكر أيضا ابن أبي بكر ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود، ربما تكون فيه بعض وجوه القراءات تختلف عن الإمام. هذا الأثر صحيح، أثر عبد الرحمن بن مهدي صحيح، إسناده صحيح، ذكره ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 177، والسخاوي في جمال القراء جزء 1 صفحة 90، والسخاوي في جمال القراء جزء 1 صفحة 90. وأنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن عبد الرحمن بن مهدي من كبار أئمة الحديث، يذكر أن لعثمان رضي الله عنه خصلتين ليستا لأبي بكر ولا لعثمان. هل هذا يعني أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا والله، وأن معتقد، وأن معتقد عبد الرحمن بن مهدي، وأن معتقد عبد الرحمن بن مهدي هو أن هو تقديم أبي بكر وعمر على عثمان، إلا أن عثمان كانت له هاتين الخصلتين ولم تكن لأبي بكر وعمر، وقد ساق أبو بكر وعمر بعثمان بخصال كثيرة، بل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا يفهمن أحدكم أن عثمان بهاتين الخصلتين يتقدم على أبي بكر وعمر، يتقدم على أبو بكر. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. على هذا كان إجماع من الصحابة أخيرا، واستقر عليه الحال. نأتي الآن إلى جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه. اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار، اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار، وأخذ أهل كل مصر، كل مصر، مصر هو البلد، لأن كثير من الناس يفهم أن قول الله سبحانه وتعالى أنزلوا مصر، اهبطوا مصر، بمعنى مصر هذه الموجودة الآن، هي مصر الموجودة الآن بهذا الاسم، هذا غلط وهذا خطأ. نقوله لإخواننا المصريين لا يفهمون أن الله ذكرهم في القرآن الكريم على أساس أنهم هم المقصودون في هذه الآية، أن أهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لا، وإنما أهبطوا مصرا أي أرضا. وقال عمن وفد إليهم قراءته، يعني وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته، ممن؟ من الصحابة الذين وفدوا عليهم، من الصحابة الذين وفدوا عليهم، أو الصحابة أو التابعين. ووجوه القراءة، ووجوه القراءة، ووجوه القراءة التي ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة، ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها، باختلاف الأحرف التي نزل عليها. فكانوا إذا ضمهم مجمع، كانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو، أو موطن من مواطن الغزو، عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف. عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف، يقراها أحدهم على وجه والثاني على وجه فيعجبون من وجوه هذا الاختلاف، وقد يقنع بأنها جميعا وقد يقنع بأنها جميعا مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقنع البعض بأنها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يحول دون فسر بالشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اتفق الصحابة على أنها هذه الوجوه مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فكل شاف كاف، هذا لا يعني أنه ينتفي تسر بالشك إلى الناشئة الأحداث الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوهم هذا الحديث الذي ذكرته. فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها، أي الوجهين أفصح، فصيحها وأفصحها، بليغها وأبلغها كما يقال، وذلك يؤدي إلى الملاحات. الملاحات بمعنى لاح الرجل الرجل أي خصمه، الملاحات الخصام، كما في حديث ليلة القدر، أنني أريت للقدر فتلاح رجلان، فلما تلاح الرجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأنسي ليلة القدر، وذلك يؤدي إلى الملاحات أي الخصام، إن استفاد أمره ومرد عليه، ثم إلى اللجاج والتأتين، وتلك فتنة لا بد لها من علاج، وتلك فتنة لا بد لها من علاج. فلما كانت غزوة أرمينية وغزوة أذربيجان من أهل العراق، كان في من غزاهما حذيفة بن اليمان، كان في من غزاهما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرأى اختلاف كثير في وجوه القراءة، فرأى أي حذيفة اختلاف كثير في وجوه القراءة، وبعض ذلك مشوب باللحن، يعني ليس فقط الاختلاف في وجوه القراءة إنما فيه شيء من اللحن، مع إلف كل قراءة، مع إلف أي ألف هذه القراءة المخالفة التي فيها اللحن، ووقوفه عندها، يعني وقفوا كل منهم وقف عند قراءته لا يتعدها حتى ولو كانت بذلك اللحن، ومماراته بهذه غيره، مخالفة لغيره، وتكفير بعضهم للآخر. حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بما رأى من اختلاف الناس في وجوه القراءات مع اللحن، من اختلاف الناس وجوه القراءات في وجوه القراءات مع اللحن، وكان عثمان رضي الله عنه قد نمي إليه، قوله نمي إليه أي رفع إليه، نميت الحديث أي رفعته، وذلك جاء في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في حديث القبض، قال إن ما أدرك الناس من كلام النبوة إلا ما استحي فاصنع ما شئت، قال ما أعلمه إلا أنه ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه بمعنى يبلغ به أو يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نمي إلى عثمان أن شيئا من ذلك الخلاف يحدث لمن يقرؤون الصبية فينشأ هؤلاء أي الصبية وبينهم من الاختلاف ما بينهم. فأكبر الصحابة هذا الأمر، يعني أكبره جعله أمرا كبيرا هذا الأمر، مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبذير، مخافة أن ينجم عن هذا الاختلاف التحريفي للقرآن والتبذير. وأجمعوا أمرهم أن ينسخ الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر، ويجمعون الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد. إن القرآن نزل على 7 أحرف، وكل ما في مصحف اليوم مصحف الإمام هو حرف واحد. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها، لأن هذه الصحف كانت عند أبي بكر، فلما توفي كانت عند عمر، فلما توفي عمر كانت عند ابنته حفصة، فأرسل إليه، فأرسلت إليه بتلك الصحف. ثم أرسل أي عثمان إلى زيد بن ثابت الأنصاري، وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين، أي كلهم هؤلاء الثلاثة قرشيون أي من قريش، وزيد بن ثابت أنصاري مدني أنصاري. فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف، أمرهم أن ينسخوا هذه الصحف في المصحف الواحد وليس في المصاحف، في المصحف أمرهم أن ينسخوها في المصحف وليس في المصاحف، في مصحف واحد. ثم نسخوا مصاحف من هذا المصحف. وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، أي كان في الغزو، نردها إليك. ثم نسخ عن هذا المصحف مصاحف، الأول نسخها في مصحف واحد، ثم نسخت